أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي بإخوان لنا في المسجد الحرام، وكما جرت العادة نتكلم بما ييسره الله عز وجل من تفسير ما سمعنا أو بعضه في قراءة إمامنا لصلاة صباح هذا اليوم. وقد قرأ من سورة آل عمران من قوله تعالى: بارك الله فيك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه شهادة عظيمة من أعظم الشهادات، لأن الله ابتدأها بنفسه فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بملائكته فقال: والملائكة، ثم ثلث بأولي العلم فقال: وأولي العلم. والمشهود عليه وحدانية الله تبارك وتعالى بالألوهية، أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو جل وعلا، وأن جميع المعبودات من دونه فهي باطل. قال الله تعالى مبين هذا على وجه التفصيل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإذا تمت هذه الشهادة فإن الإنسان لا يمكن أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يعبد ملكا من الملائكة، ولا نبيا من الأنبياء، ولا وليا من الأولياء، ولا رئيسا من الرؤساء، ولا ملكا من الملوك، لا يعبد إلا واحدا وهو الله عز وجل. ومن أخل بهذا التوحيد فإنه مشرك كافر، ولو أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر للأمور كلها، لأن الإقرار بمقام الربوبية دون مقام الألوهية حاصل من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم، أليس كذلك؟ استمع: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، إيش؟ فسيقولون الله. فهم يقرون بالربوبية وانفراد الله تعالى بها، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام. لا بد من توحيد الله تعالى بالعبادة. ومن المؤسف أن بعض المعاصرين الذين يكتبون بالتوحيد يهملون هذا الجانب، أعني جانب الألوهية، إهمالا تاما، وإن ذكروه فكأنما يمرون عليه مرور العجالة. وتجد أكثر ما يقررون توحيد الربوبية، ولا شك أن هذا تبع فيه المتكلمين الذين يقولون إن التوحيد هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. وهذا التعريف للتوحيد لا شك أنه ناقص، لأنهم أهملوا أهم شيء في التوحيد، بل أهملوا ما جاءت الرسل من أجله وتقريره، وهو إيش؟ توحيد العبادة أو الألوهية. يسمى توحيد العبادة باعتبار فعل العبد، وتوحيد الألوهية باعتبار توحيد الله عز وجل بذلك. المهم يا أخواني، أن الواجب علينا أن نركز تركيزا تاما على توحيد الألوهية حتى نسلخ من قلوب أولئك الذين يتعلقون بالقبور ويعبدون القبور وينذرون لها ويظنون أنهم على حق ولكنهم على ضلال. وسبب ذلك والله أعلم أمور، منها أن العلماء هناك ساكتون لا يبينون للعوام أنهم على ضلال، وإن بين بعضهم فإنما يكون بيانا ضعيفا لا يسري في الشعب. إننا نسمع أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يترددون إلى قبر فلان أو فلان، وليتهم يزورون ويدعون له، بل إنهم يدعونه من دون الله عز وجل ويقولون إنه ولي وإن له جاها عند الله وإننا نريد أن يشفع لنا عند الله فنسجد له وننذر له ليشفع لنا. وما هذا إلا قول المشركين تماما. قال الله عز وجل والذين يعبدون من دون الله يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا قول المشركين تماما. هذا المشرك لا ينفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، لأنه مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنني أدعو إخواني في كل مكان أن ينتبهوا لهذه النقطة المهمة التي أهملها كثير من الناس، ألا وهو إيش؟ توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل في العبادة بحيث لا يشرك به نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي متقي ولا أحد من الخلق. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو عز وجل، والمعبودات من دونه كلها باطلة. فالذين يعبدون المسيح كالنصارى مثلا عبادتهم، يرحمك الله، عبادتهم باطلة. والذين يعبدون الشمس عبادتهم باطلة، والذين يعبدون القمر عبادتهم باطلة، والذين يعبدون الكواكب عبادتهم باطلة، والذين يعبدون البقر عبادتهم باطلة، لأن فيه من يعبد البقرة يأتي للبقرة ويدعوها ويعبدها ويركع لها ويسجد لها. بقرة يا جماعة، والبقرة أدنى حالا من البشر لا شك، أدنى حالا من البشر، ومع ذلك زين لهم سوء أعمالهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وقوله عز وجل والملائكة، أل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا الله. الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي أخبرنا الله تعالى عنهم وعن صفاتهم وأعمالهم، عرفنا من عرفنا منهم وجهلنا من جهلنا منهم. هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، خلقوا صمدا، ليس لهم أمعاء وليس لهم معدات ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما يعبدون الله عز وجل لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم يعني الملائكة جنود مجندة، منهم من وكل بالوحي ينزل به على الأنبياء وهو جبريل عليه السلام، فإن هذا الملك وكله الله تبارك وتعالى بالوحي ينزل به على الأنبياء من عند الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وروح القدس هو جبريل. وقال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو موكل بالوحي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة رآه بالأرض له 600 جناح، لا إله إلا الله، 600 جناح قد سد الأفق، ومرة رآه عند سدرة المنتهى حين عرج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فرآه على صورته مرتين، وبقية الأحوال يراه كيف يشاء الله عز وجل. مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه عليه ثياب بيض شديدة البياض وله شعر أسود شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر والصحابة لا يعرفونه، فهو ليس مسافرا عليه علامات السفر وليس معلوما ليقول إنه من أهل المدينة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسة المتأدب وسأله عن أمور خمسة. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، وسأله عن أشراطها، 5 أشياء. علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انطلق الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومنهم أي من الملائكة من وكل بنفخ الصور مثل إسرافيل، فإن إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة العظماء، وكله الله تعالى بنفخ الصور. نفخ الصور يكون عند انتهاء الدنيا وعند ابتداء الآخرة، ينفخ جبريل إسرافيل في الصور، وهو عبارة عن قرن عظيم سعته سعة السماوات، ينفخ فيه فيكون له صوت عظيم جدا جدا، فيفزع الناس من هذا الذي سمعوا، ثم يموتون إلا من شاء الله. ثم ينفخ النفخة الأخرى فيبعثون. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور. أكمل آية الأخ. قم يا أخي أكمل الآية. خطأ. أجل. نعم. هذه الآية لا شك، لكن لا نريد هذا، نريد الآية التي فيها ذكر النفخ مرتين. كمل. تمام. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. صعقوا أي هلكوا ماتوا إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الموكل بالنفخ في هذا الصور هو إسرافيل، ومن عظماء الملائكة ميكائيل موكل بالقطر والنبات، يعني بالمطر ونبات الأرض، فهؤلاء 3 من عظماء الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح صلاة الليل بذكر هؤلاء 3، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يستفتح صلاة الليل بهذا لأنه في مستقبل النهار، ومستقبل النهار في منزلة البعث كما قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هؤلاء ثلاثة من الملائكة الكرام. هل نعرف أسماء آخرين؟ نعم، مالك خازن النار. قال الله تبارك وتعالى عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم مكثون. ومنهم رضوان على ما قيل أنه خازن الجنة، ومنهم منكر ونكير على ما قيل، اللذان يسألان الميت إذا دفن، فإن الميت إذا دفن يأتيه ملكان فيجلسانه وهو في قبره، ويسألانه عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه، والثالث نبيه. أسأل الله تعالى أن يلهمني وإياكم الصواب في الإجابة في ذلك الموقف الحرج. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم. انتبه يا رجل الآن. عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، يكتبان عمل الإنسان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تلفظه فعندك الرقيب، يعني المراقب العتيد الحاضر يكتب ما تقول. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وألحقنا به وبإخواننا المؤمنين في جنات النعيم، كان مريضا ويئن من المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا، وطاووس رجل من كبار التابعين، يقول إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض. فأمسك رحمه الله عن الأنين، مع أن أنين المريض قد يكون بغير اختيار، لكن لورع الإمام أحمد رحمه الله تركه خوفا من أن إيش؟ من أن يكتب عليه. فكيف بنا الآن الذين نطلق القول بلا كيل ولا وزن، بالحلال والحرام واللغو بكل شيء؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفو. منهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. منهم ملائكة السياحون يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا رأوا الحلقة جلسوا عندها يستمعون الذكر. المهم أن الملائكة التعريف العام لهم أنهم عالم إيش؟ غيبي، خلقوا من نور، لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يتعبدون لله تعالى آناء الليل والنهار. وأولو العلم معطوف على قوله، على لفظ الجلالة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أقول إنه معطوف على لفظ الجلالة، لماذا لا أقول إنه معطوف على أدنى مذكور وهم الملائكة؟ لأن العطف فرع، والملائكة معطوفة على لفظ الجلالة، والفرع لا يمكن أن يكون أصلا. ولهذا إذا توالت المعطوفات أيها النحوي، إذا توالت المعطوفات فإنها تكون معطوفة على الأول، ما هي على الآخر، على الأول. أولو العلم من هم؟ يعني أهل العلم الذين عندهم من شريعة الله ما تمكنوا أن يكونوا به في مستوى الملائكة في الشهادة لله تعالى بالألوهية. وفي هذا دليل واضح على فضيلة العلماء وأنهم شهداء، شهداء لله بالحق، وشهداء بإبلاغ الرسالات على الخلق. ولهذا تجد العلماء يعلمون من الرسالات ما لا يعلمه العوام. ولهذا نقول العالم يشهد أن الرسول بلغ الأمة الرسالة التامة لأن عنده علما، فأهل العلم هم أهل الشهادة من البشر، يشهدون لله بالحق ويشهدون على الخلق بأنه قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسالة. هل يدخل في أولي العلم هنا الأنبياء والرسل؟ نعم ولا لا؟ نعم، بل هم أصل العلم. فأولي العلم هنا يشمل الرسل والأنبياء ومن آتاهم الله تعالى العلم. وفي قوله وأولي العلم دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا هذه الشهادة العظيمة، وهي إيش؟ انفراد الله تعالى بالألوهية، وأنه يجب أن يعبد وحده، وأن يعبد وحده ولا يعبد أحد معه، قائما بالقسط، قائما حال من لفظ الجلالة، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، فهو عز وجل لا يظلم أحدا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى وإن تك حسنة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو جل وعلا قائم بالقسط في العدل، بالعدل فيما يحكم به على عباده، وبالعدل فيما يحكم به بين عباده، فلا ظلم لا من في حقه ولا في حق العباد. لا. ثم أكد هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي ذو العزة وهي الغلبة، الحكيم أي ذو الحكمة وهي الإحكام والإتقان والحكم بين الناس. وحكم الله عز وجل إما كوني وإما قدري، وإما إما كوني وإما شرعي، وقد سبق الكلام على هذا في جلسات سابقة، ونقتصر على ما ذكرنا حتى نبدأ بالدرس الثاني وهو الحديث. من أين من تكفل بدرس الحديث؟ سبحان الله. هل فيكم أحد مستعد لقراءة الحديث؟ قدمتها اليسرى يا رجل. نعم؟ إيش؟ لا ما هذا عذر، لكن قل إني لن أعود إن شاء الله. طيب نجرب. هي سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك تنكر على هذا. سبق لنا أن في هذا الحديث دليل، أن في هذا الحديث دليلا على عيادة المريض، وبينا ما الذي ينبغي في العيادة من إطالة المكث وإطالة الزمن وجميع ما حضرنا في ذلك في درس أمس، وذكرنا أنه يجوز للمريض أن يخبر عما فيه من المرض، وأن ذلك ينقسم إلى كم؟ لا، إلى ثلاثة أقسام. قسم يراد به التشكي، وهذا حرام. التشكي معناها أن يشكو الله عز وجل عند المخلوق، وأن الله أصابه بهذا المرض، وإذا انضاف إلى هذا أن الله ظالمه صار أشد والعياذ بالله. القسم الثاني أن يكون لمجرد الإخبار فقط، وهذا جائز. القسم الثالث أن يكون لوصف المرض عند الطبيب حتى يعالجه، فهذا محمود، يحمد الإنسان عليه حتى يعرف المريض كيف يشخص المرض، أليس كذلك؟ متى نمت البارحة؟ متى نمت البارحة؟ ها؟ متأخر. أرأيت الآن ماذا حصل؟ أنك مملوء نوما، فهل تحب أن تذهب وتستريح؟ ها؟ مشكلة. نعم؟ طيب، ما في هنا؟ فصار إخبار المريض عما يجد من المرض ينقسم إلى أيه؟ إلى ثلاثة أقسام. تمام. طيب، وذكرنا أن في هذا الحديث استشارة ذوي العلم، لأن سعد رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من المال مستفتيا إياه ومستشيرا إياه، ولكن هل تستشير كل من وجدت؟ الجواب لا، لا تستشير إلا أمينا عارفا، أما غير الأمين فلا تستشيره، لأن غير الأمين قد يخدعه ويغشه ويشير عليك بما ليس لك فيه مصلحة، ولا بد أن يكون من جملة الأمانة أن يكون ذا دين. فإذا أردت أن تفعل عبادة لا تستشر عاصيا، لأن العاصي لا يحب الطاعين ولا يشير بالطاعة، استشر شخصا ملتزما، كما أنك تريد أن تسأل عن الالتزام، ولا بد أيضا أن أكون عارفا. فإذا أردت أن تعمل أن تفعل شيئا وشككت في مصلحته، هل تستشير شخصا أبله لا يعرف؟ لا، استشر شخصا ذا رأي ومعرفة. قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذان الشرطان القوة والأمانة في كل عمل. ومن هذا وفي هذا الحديث دليل على جواز صدقة المريض بثلث ماله فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد أن يتصدق بثلثي ماله، أي باثنين من ثلاثة من المال، قال لا. قال: فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير دليل على أن الأفضل ما دون الثلث، وهذا على خلاف ما كان عليه الناس اليوم، فإن أكثر الموصين اليوم يوصي بالثلث، وهذا خلاف ما رغب فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال الثلث كثير، وهي إشارة واضحة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يوصي بالثلث بل يوصي بما دون هذا. طيب، ولكن بماذا يوصي؟ يوصي في سبل الخير، في سبل الخير، بناء المساجد، معونة طلبة العلم، شراء الكتب النافعة وما أشبه هذا. وأما وصية الجور التي يوصي فيها لبعض الورثة دون الآخرين فهذه وصية ظلم ولا تحل ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرسلة. أن يوصي به، قال العلماء القدر الذي ينبغي أن يوصي به الخمس، يعني واحدا من خمسة، واستدلوا لذلك بأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال أرضى بما رضي الله لنفسي، يعني قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، وهذا الذي ذهب إليه أبو بكر هو الأحسن والأنفع. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما منعه مما زاد على الثلث بيّن له الحكمة، فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أن تذر يعني تترك، يعني إذا تركت الورثة أغنياء بما خلفت لهم من المال أفضل من أن تتركهم فقراء بما أوصيت به يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس أعطونا أعطونا. وفيه أيضا في هذا الجملة أن ما يخلفه الإنسان من المال للورثة فيه أجر، فيه خير له، مع أنه سوف يخلفه لهم رغما على أنفه، إذ لا يدفن مع الإنسان شيء من ماله. ومع هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خيرا. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن ما تعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه وإن لم ينو. انتبه، ما تعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه وإن لم ينوي. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا زرع زرعا فأكلت منه أكلت منه الدواب أو البهائم كان له في ذلك أجر، مع أنه لم يزرعه لتأكل ولكن أكلت بغير علمه وبغير اختياره، ومع ذلك يثاب عليه ويؤجر. فما تعدى نفعه ففيه أجر سواء نوى ذلك أو لم ينوه. نعم، كمل بعد قوله تكتب الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. في إيش؟ في في امرأتك. غلط، اقرأها زين. في في امرأتك. غلط، لحظة تكلم يا جماعة أمام رجل. في امرأتك. غلط، هل تشاهد عليها شدة؟ هل هي مشددة؟ إيه نعم، في شدة. هل هي مشددة؟ الفي الثاني مشددة. صحيح؟ ها؟ انظر إليها. مشددة؟ لا غلط. اشطب على التشديد. ما هو الصواب؟ نعم، ها؟ قم. غلط. نعم، ايش اسمك يا اخي؟ انت أمين؟ أمين ولا براء؟ يلا يا أمين. في امرأتك صح، في امرأتك، في الأولى حرف جر وفي الثانية اسم، اسم من الأسماء الخمسة أو الستة، وهي الفم، لأن الفم في لغة فم وفي، واللغة الثانية في حال الجر تكون في، في حال الرفع هو، في حال النصب فيقال إن امرأة أرادت أن تشد القربة بعد أن ملأتها بالماء فعجزت، فقالت لأبيها يا أبتي أدرك فاها، يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي ما لي طاقة بفيها. وهي جارية امرأة، وأظن كثيرا منكم لا يستطيع أن يعبر هذا التعبير، سوف يجعلها بالألف دائما أو بالواو دائما أو بالياء دائما، لكن إذا كانت مرفوعة فهي بالواو، منصوبة بالألف، مجرورة بالياء. نعم انطق بها الآن سليمة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. ها غلط. حتى ما تجعل في امرأتك. تمام. قال قلت يا رسول الله، في هذه الجملة أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله كتب عليه حتى ما يجعله الإنسان في فم امرأته، مع أن ما يجعله في فم امرأته أمر واجب لو تركه الإنسان لطالبته المرأة وقالت إما أن تنفق أو تطلق، ومع ذلك سيكون إنفاقه على امرأته كالإجبار، لأن كل إنسان لا يريد أن زوجته تطالب الطلاق إلا ما شاء الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يجعله الإنسان في فم امرأته، ولم يقل في فم أبيه في فم أمه وما أشبه ذلك، لأن نفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأقارب، نفقة الزوجة نفقة معاوضة عوض عن الاستمتاع بها، فإذا قدر أن الرجل لم يفعل أي لم ينفق قالت الزوجة طلق أو أنفق، وإذا كان لا ينفق مع غناه فللزوجة أن تمنعه حقه من الاستمتاع والفراش، لأنه ظالم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن إنفاق الرجل على زوجته يبتغي بذلك وجه الله، وكيف يبتغي بذلك وجه الله؟ أن يبتغي القيام بما أوجب الله عليه ليثيبه الله عز وجل. إلا أجرت بها أي بسببها، أو نجعل الباء بمعنى على أي أجرت عليها أي أثابك الله عليه. طيب وما أنفق على نفسه يبتغي بها وجه الله، يؤجر أو لا يؤجر؟ نعم يؤجر، لأن حديث عام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى ما ينفق إنسان على نفسه، لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه، انتبه يا رجل، يجب أن ينفق على نفسه، ولو جاء الإنسان وقال أنا لا يهمني أموت جوعا ولا أبالي هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، يجب أن يأكل، وإذا لم يجد إلا ميتة وقال لن آكل الميتة نقول يجب أن تأكل الميتة لاستبقاء حياتك. ولهذا يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، إلا في الفتن نسأل الله العافية، فإذا كانت فتنة فكن خير الرجلين، خير ابني آدم، ابن آدم قال لأخيه حين تقبل الله منه قال لأقتلنك حسدا، وإلا فإن أخاه لم يقل شيئا ولم يسئ إليه، قال لأقتلنك، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من الآخر. قال إنما يتقبل الله من المتقين، والقصة مشهورة ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله يوما آخر. المهم في هذا الحديث دليل على أن كل نفقة يبتغي بها الإنسان وجه الله ولو على نفسه أو زوجه أو أمه أو أبيه فإنه إيش يثاب عليه. فعليك بهذه النية، عليك بها، لا تنسها حينما تأكل طعاما أو تشرب شرابا، انوي بذلك وجه الله عز وجل. نعم. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك قوله أخلف بعد أصحابي، أخلف هذه جملة خبرية لفظا استفهامية معنى، يعني أأخلف بعد أصحابي، والمراد بهذا أكون في مكة وأموت في مكة وأنا قد هاجرت منها. فإن قال قائل وهل يوجد جملة خبرية بمعنى الاستفهام؟ فالجواب نعم يوجد كثيرا، ومنه قول الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض. أكمل الآية أخر. كمل كيف ما حفظ القرآن؟ طيب نعم أحسنت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، جملة هم ينشرون استفهامية ليست خبرية، والمعنى أم اتخذوا آلهة من الأرض أهم ينشرون. ولهذا يحسن عند القراءة أن نقف على قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لأوهم السامع أن قوله هم ينشرون صفة لآلهة، وليس الأمر كذلك، بل هذه جملة مستقلة استفهامية يقصد بها التحدي، أي تحدي هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من الأرض. فقيل لهم أهم ينشرون، أي أهم يخلقون حتى تعبدوهم؟ الجواب لا. وهذه كثير من القراء لا يقفون عند قوله أم اتخذوا آلهة من الأرض، فيختلف المعنى. طيب إذن أخلف بعد أصحابي، الجملة خبرية إيش بمعنى الاستفهام، يعني أأخلف بعد أصحابي؟ ومن فوائد هذه الجملة أن الإنسان لو خلف في الأرض التي هاجر منها بغير اختياره فإنه لا إثم عليه ولا حرج عليه، وأما إذا كان باختياره فلا يجوز. فمن هاجر من أرض لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيها إلا أن تعود دار إسلام، فإذا عاد دار إسلام فله الرجوع وإلا فلا يرجع. لماذا؟ لأن الهجرة من الأرض لله بمنزلة الصدقة لله، فكما أن الإنسان لا يعود بصدقته ولو بطريق البيع فإنه لا يجوز أن يعود في هجرته. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو خلف وعمل عملا يبتغي به وجه الله ازداد بذلك درجة ورفعة. نعم. وفي أيضا في هذه الجملة دليل على أن الأعمال الصالحة تكسب الإنسان رفعة في الآخرة لا شك، وفي الدنيا أسألكم هل تكسبه رفعة الأعمال الصالحة؟ نعم تكسبه رفعة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يضر. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. بك. اللهم أصبر بك ولا به؟ بك. طيب. بك آخرون. اللهم قوله ولعلك أن تخلف. تخلف هنا غير تخلف التي قبلها. تخلف أي تبقى وتعيش في الدنيا، ولا يكون هذا المرض مرض موت. والذي توقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل، ولهذا قال: فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وهذا هو الذي حصل، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر بعد ذلك طويلا، وحصلت على يديه فتوحات عظيمة انتفع بها المسلمون وضر بها الكافرون. فما توقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل، وفي هذا بشارة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سيبقى وأنه سينتفع به أقوام ويضر به آخرون. ونظير ذلك في البشارة في المستقبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أتعرفون صلح الحديبية متى كان؟ في السنة 6 من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أصحابه أن يصلوا إلى مكة وأن يطوفوا بالبيت. وفي الصلح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع إلى المدينة ولا يدخل مكة. فكان محاورة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا رسول الله، ألست تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل قلت لك إنك تأتي هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وفي هذا أن عمر سيبقى حتى إلى العام القادم ويطوف بالبيت ويتم عمرته. وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من عند الله عز وجل. نعم. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله يمضي هجرتهم، يعني أن لا يرجعوا إلى بلدهم التي هاجروا منها. قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي بالنكوص عن مقتضى الهجرة وهو الإيمان والعمل الصالح. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة، وهو من المهاجرين الذين قدر الله عليهم أن يموتوا في مكة. فرثاله النبي صلى الله عليه وسلم أي توجع له، ولكن سعد بن خولة لن يأتم لأنه لم يكن ذلك باختياره، لكن توجع له الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يكرهون أن يموت الرجل في البلد التي هاجر منها. نعم. انت رأى. والآن إلى دور الأسئلة، نسأل الله أن يلهمنا الصواب بمنه وكرمه. فضيلة الشيخ سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ سائل يسأل فيقول: ما هي المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وما هي صفة الرفع؟ فجزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة، نحو 30 موضعا في الدعاء، منها أنه لما صعد الصفا والمروة رفع يديه، ورفع يديه وهو واقف بعرفة، ورفع يديه عند الجمرات، ورفع يديه في الاستسقاء. دخل رجل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. لماذا؟ من قلة المطر هلكت الأموال جوعا، وتلفت المواشي، وانقطعت السبل، لأن السبل في ذلك الوقت تعتمد على الإبل، فإذا هزلت الإبل أو هلكت انقطعت السبل. فادعوا الله تعالى يغيثنا. اسمع الآية من آيات الله: فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة القطعة الصغيرة من السحاب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع هذا اسم جبل، جبل معروف في المدينة، تأتي السحاب من قبله. يقول: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس ما يتوقى به المقاتل، السهام والرماح، وهو صغير. فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. وهو دليل واضح على تمام قدرة الله عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له الأخ كن فيكون. تمام، استمع. وبقي المطر ينزل عليهم أسبوعا كاملا ليلا ونهارا، والبنيان كان يا أمين من مكان، طيب استمع، كان من الطين، فتهدم. فدخل رجل يوم الجمعة الأخرى أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، ادعو الله يمسكها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المصلحة وانتفاء المفسدة، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، عليه الصلاة والسلام. قال وجعل يشير إلى النواحي، والسحاب يتمايز، كلما أشار إلى ناحية اتجه السحاب إليها. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، ولذلك قال: اللهم حوالينا، فدعا الله عز وجل، لكن أشار تحقيقا للجهات، أشار بيده تحقيقا للجهات. وفيه من آيات الله عز وجل ما يؤيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن آيات الله تارة تكون تأييدا وتارة تكون تفنيدا، يعني إبطالا. يذكر أن مسيلمة الكذاب، مسيلمة رجل ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب أن يكون الأمر بينه وبين الرسول شركة. مسكين جاهل ادعى النبوة، ويمكن أن يكون له خوارق تساعده الجن عليها. وفي يوم من الأيام أتاه أهل قليب، أتاه أهل قليب يعني بئر، وقالوا له: إن بئرنا قل ماؤها جدا وغار ماؤها، فلعلك تأتي تمج فيها من ريقك الطيب. هذا على زعمهم، لعلها تفور ماء كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فأتى وأخذ ماء تمضمض به ومجه في البئر، كان في البئر شيء من الماء، فلما مج هذا في البئر غارت الماء كلها. نعم، هذه آية ولا ما هي آية؟ لكن تأييد ولا تفنيد؟ عجيب يا جماعة، يعني هل هذا يؤيد مسيلمة الكذاب؟ لا، هذا بالعكس. وأتاه قوم بصبي لهم رأسه فيه قزع، بعض نابت وبعض مو نابت، فقالوا له امسح يدك على رأسه لعله يخرج الشعر في المواضع التي لم تنبت. فمسح يده على رأس الصبي فحتى الشعر الموجود، الشعر الموجود راح. هذه آية، ما في أحد يمسح الشعر ويزول الشعر، لكن آية لتكذيبه أو لتأييده؟ لتكذيبه. إذن آيات الله عز وجل إما أن تكون تأييدا للحق أو تفنيدا للباطل. طيب، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول اللهم أغثنا، ورفع يديه وهو يقول اللهم حوالينا. بالنسبة للمستمعين للخطبة، هل يرفعون أيديهم؟ نعم يرفعون. متى رفع الخطيب يديه فليرفع المستمعون أيديهم. أشاهد هنا وفي غير هذا المسجد أن بعض الناس إذا قام الإمام الخطيب يدعو رفعوا أيديهم في غير الاستسقاء وفي غير الاستصحى، هذا غير مشروع. إذا قال الخطيب اللهم أعز الإسلام والمسلمين رفعوا أيديهم، وهذا غلط. لا ترفع يدك، لا ترفع الأيدي في الخطبة إلا في إيش؟ إلا إذا رفع الخطيب. الخطيب لا يرفع إلا في موضعين فقط، إذا طلب نزول المطر وإذا طلب ارتفاع المطر. فإذا قال قائل وهل من ضابط لرفع اليدين في الدعاء؟ فالجواب الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل، الأصل رفع اليدين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وعلى هذا فالأصل في الدعاء هو إيش؟ رفع اليدين، إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه كدعاء الخطيب في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء والاستصحاء فإنه لا يرفع يديه، وكذلك دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما فيه رفع، كذلك الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني ما فيه رفع. وحينئذ يمكننا أن نقول رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام. استمع الأقسام يا رجل، على ثلاثة أقسام. الأول ما ورد الرفع فيه، فالرفع هنا إيش؟ فهذا يشع فيه الرفع. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، فلا إيش؟ فلا يشع الرفع. وينهى الإنسان إذا رفع يديه في موضع دلت السنة على عدم الرفع. الثالث ما لا ندري، فما هو الأصل؟ الأصل الرفع. نعم، القنوت يسن فيه رفع اليدين سواء في الوتر أو في القنوت عند النوازل في الفرائض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل فيقول ما رأيكم في رجل يستعمل دواء آلة مضخة لمرض الربو أو لمرض الربو في نهار رمضان علما بأنه مريض به ولا يستطيع الاستغناء عنها؟ لا نرى في هذا شيئا، يعني الذي يستعمل للتنفس أو لسهولة التنفس لا يفطر، لأنه لا يصل إلى المعدة، غاية ما هنالك أنه يوسع مجاري النفس، وأما أن يصل إلى المعدة فلا يصل إلى المعدة، وحينئذ لا يفطر، لأن المفطر هو ما وصل إلى المعدة التي هي مجبى الطعام والشراب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل فيقول: هل يجوز للبنت أن تعطي الزكاة لأبيها المسن العاجز عن الكسب، وهل يجوز أن تعطيها لأختها؟ نعم. أما الأول وهو إعطاء الولد زكاته لوالده، فنقول إذا كان الولد غنيا يمكنه أن ينفق على أبيه من ماله، فإنه لا يجوز أن يعطي والده الزكاة، وإنما الواجب أن ينفق على أبيه من ماله الخاص. وأما إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق على الولد، كبنت عندها حلي تريد أن تزكيه وهي غير قادرة على الإنفاق على والدها ووالدها فقير، فلها أن تعطيه زكاته، أي زكاة الحلي، لأن والدها من الفقراء، ومن كان من الفقراء فالأصل أنه من أهل الزكاة. كذلك إعطاء الأخت الزكاة، نقول إذا كانت الأخت فقيرة فلأختها أن تعطيها من زكاتها، وكذلك بقية الأقارب. فإن قال قائل: إذا كان الأب عليه دين وحاله من جهة النفقة ماشي، فهل يجوز للولد أن يقضي دين أبيه؟